وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. الرابع من الآداب أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه. هذا كله نصائح للمبتدئ، نصائح لي للمبتدئ ألا يؤخر هذه العلوم، وهذا كان في السابق لوجود السماعات، وأما في الأزمنة المتأخرة فهذا علم قد ارتفع انتهى، يعني أن يصحح النسخة على شيخه، لأن ضبط صحيح البخاري مثلا على النسخة التي ضبطها البخاري رحمه الله تعالى وأثرت عنه هذا حسن، لكنه قد انقطع وانتهى ومن زمن بعيد، فلا وجود له البتة. ولا يلبسن عليك ملبس أن ثم سماعات للبخاري أو لمسلم أو المسند أو غيرها، كل هذا من ضياع الأوقات ومن اللعب، وإلا هم يضبطون باعتبار الشروحات فقط، لم يبقى إلا الشروحات، فما ضبطه من حجر هو المقدم، وأما ما عدا ذلك فلا وجود له البتة. وهذا ذكره باعتبار هذا أن يبكر به بالسماعات، وزاد على ذلك ما يتعلق بماذا؟ قال ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه، يعني علم الحديث من العلوم التي ينبغي أن يقدمها طالب العلم، لأنها تحتاج إلى إمعان وتحتاج إلى وقت، ولكن هذا فيما يخدمه فقط، يعني ليس مطلقا في كل صغيرة وكبيرة، وإنما يشتغل به بالمهم بحيث ماذا؟ بحيث يتمكن ابتداء من أن يعرف الصحيح من الضعيف والضعيف من الصحيح، فإذا كانت عنده ملكة بذلك حينئذ يكف ويشتغل بماذا؟ بالدراية ويقدمه على الرواية، يعني ليس مقصودا لذاته. فإذا عرف الطالب كيف يتتبع سندا ما ويحكم عليه بالصحة كفاه، وما زاد على ذلك من حفظ الأسانيد ونحو ذلك والتوغل في الرجال وحفظه، هذا لا يقدمنه إن وجد وتمكن منه حفظا ونحو ذلك، لا يقدمن إن تمكن من ذلك فلا إشكال فيه، وإن لم يتمكن بمعنى أن العلوم قد تزاحمت لا سيما إذا طلب العلم كبيرا يعني بعد العشرين، حينئذ لا يقدمن ماذا؟ لا يقدمن هذه العلوم على المقاصد، فيشتغل بالحديث دراية والفقه وخلافا، ويشتغل بالعقيدة، هذا أولى من أن يزداد نظرا في علوم الأسانيد، والنظر في الأسانيد مطلقا هذا يفوت كثير. لذلك مر معنا كلام ابن الجوزي في أن أكثر أهل الحديث عندهم ماذا؟ عندهم تشهي، بمعنى هذه المواضيع لو فتحت معه انتهى أمره، حينئذ يتعلق بماذا؟ بحفظ الأسانيد وحفظ الرجال ونحو ذلك، ثم ماذا يكون النتيجة؟ يكون فقيها؟ لا، ولو عاش 1000 سنة لن يكون فقيها حتى يتفقه، إذا لابد ماذا؟ من مراعاة الفقه والنظر في المتون. قال أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه، هذا إن بدأ في سن صغير هذا لا إشكال فيه، ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، قدم الموطأ هنا وهذا خلاف المشهور، وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولأنه شافعي هو لابد أن يذكر ماذا؟ مسند الشافعي، إن كان هو ليس من الكتب المعتمدة أولا لم يؤلف الشافعي مسندا كأبي حنيفة، وإنما جمع له، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك، ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والبزار، ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه، فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة والمبين للكثير من الجناح الآخر وهو القرآن، يعني جمع بين الكتاب والسنة، والسنة منها الصحيح ومنها ما فيه نظر، الصحيح هذا كثير يعني ما صح فيه البخاري ومسلم فيشتغل به يكون مقدما، فلا يعتني بالأسانيد ثم لا يكون فقيها بماذا؟ بالمتن، يعني متن حديث فيما رواه البخاري أو رواه مسلم، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى نظر في الأسانيد، ومن تقد على الشيخين أو على أحدهم فهو يسير جدا، هو يسير جدا ينظر فيه باعتباره، وجل ما رجح إنما هو كان في كفة البخاري ومسلم، إلا حديث واحد يتعلق به فرس النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالأحكام ولا بالعقائد، قال ابن حجر هذا لا جواب عنه البتة، وليس مبنيا عليه ماذا حكم شرعي. إذن يكون النظر فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقه في البخاري في المتن ويتفقه في مسلم في المتن دون نظر في الأسانيد، لا يحتاج هذا، ثم يجعل النظر في الأسانيد هذه مرتبة ثانية إن أمكن، وإلا لن يضره ترك ذلك البتة. وما عداه من الحديث التي أو من الكتب التي يكون فيها الصحيح والضعيف حينئذ ينمي نفسه في معرفة كيفية تتبع الحديث، وإذا حصلت له الملكة اكتفى بها بحيث يمارس ذلك، والملكة هذه في الغالب إنما توجد بطريقة واحدة والله تعالى أعلم، وهي أن يعتكف على كتاب من كتب التخريج ويقرأه مرارا ويتتبع، يعني أن يفعل مثل ما فعل يتأسى به، هكذا يتعلم ماذا التخريج، يعني ينظر مثلا في نصب الراية للزيلعي، لو أخذ مجلدا واحدا وقرأ فيه مرارا كالإعراب في القرآن، لو أخذ جزءا ومارس الإعراب كفاه في سائر القرآن، كذلك فيما يتعلق به بهذه الأحاديث، فينظر كيف تكلم وكيف نظر للرجال وكيف بحث وكيف رجح إلى آخره، مع دراسة ماذا أصول الحديث، وينظر فيما يتعلق بالجرح والتعديل إذا تعارض ونحو ذلك، ثم ممارسة أهل العلم لذلك، ولو نظر كذلك في كتب المتأخرين كالألباني ونحوها كذلك لا إشكال، لكن المتقدمون أولى من المتأخرين. قال ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، يعني السماع ماذا الرواية فقط إجازات، يعرض النسخة على النسخة، ولذلك ما أسهلها ما أسهل أن يجلس، لو جلس من الصباح إلى ويوجد الآن يجلس من الصباح إلى العشاء وتصحيح ما عنده إشكال ولا عنده مانع، لكن لو حضر درسا في أصول الفقه ولو فك عبارة صدع رأسه ذهب ما بقي، ولو بقي الدرس 3 ساعات لما صبر قال طول أو لا، لكن هذه السماعات هذه سهلة، هذه توافق النفس لا تعارضه، ليس في إعمال الذهن وإنما صح فقط إلى آخره. ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، ولا سيما ما يتعلق به بطلب الإجازات، يرحلون من بلد إلى بلد، لماذا؟ طلب علم، ستقرأ كتاب، قال لا طلب إجازة، طلب إجازة. وقديما قال لي أحدهم تذهب معي إلى الهند لنأخذ إجازات، لو أنا أستبعد العزيزية هذا من الجامعة فراغ، يعيشون فراغا حقيقة، يعيشون فراغا، ثم يتصدرون على رؤوس الناس ويفتون الناس ويتصدرون كذلك في قنوات نحوها بموجب هذه الإجازات، وكم من شخص يشار إليه بأنه محدث المحدثين وأنه مجدد المحدثين بناء على الإجازات، ليس عنده علم البتة، لم يقرأ أصلا كتابا واحدا، بل حتى المصطلح أخذه في الجامعة، حينئذ يقول هذا ليس من أهل العلم أصلا، فضلا عن يكون متخصصا في هذا الفني، عمدته الإجازات فلان وفلان وفلان وأسانيد عالية إلى آخره. قال بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية، الدراية المراد بها ماذا؟ فقه المتن، فقه المتن لا سيما بالصحيحين، فيعتني المبتدي يعتني بالأحاديث أو المصنفات التي صنفت في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، وما أجمل بطالب العلم أن يعتكف على شروحات ولا ينتظر أن يدرس على أحد هو بنفسه، أن يعتكف على شروحات الأربعين النووية لا سيما كتاب ابن رجب رحمه الله تعالى، لأن هذه الأحاديث يدور عليها ماذا؟ قواعد عامة وأصول عامة، بمعنى أنها مشتملة لكثير من مسائل الشرع، فإذا كان كذلك فيعتمد على أوسع الشروحات، بل يجمع الشروحات ويقرأ هنا وهناك، ولو تتبع كذلك لابد أن يعمل، لابد أن يشتغل طالب العلم، فلو نظر في الحديث الأول وجمع عليه كلام أهل العلم كذلك حسن، نظر في الحديث الثاني ونظر في كلام العلم أخذه قليلا قليلا هذا حسن كذلك، لابد أن يتحرك الطالب، تعلم نفسك بنفسك، ليس كل العلم لابد أن تأخذه من الشيء، بل لن يكون ذلك حتى في المتقدمين، ليس كل العلم يأخذه من لابد أن يكون له برنامج مع نفسه، لابد أن تكون له مطالعات، لابد أن يجرد هو بنفسه، لابد أن، ولذلك أنت الذي تحفظ إلا أنا حفظ المتن مثلا، من الذي يحفظ؟ أنت الذي ستحفظ وأنت الذي ستعيد تكرر، أنا ألقي لك الدرس وأمشي أو لا، من الذي سيتعب نفسه؟ الطالب، من الذي يتعاهد المحفوظ؟ الطالب، من الذي سيذاكر المادة ويبقى ساعات ويتتبع؟ الطالب، المعلم فهم هذه المسائل من قدم، وحفظ ما حفظ، حينئذ النظر هنا يكون به باعتبار الطالب. الطالب الذي يعتكف على الدروس فقط هذا لن يتقدم أبدا، لن يتقدم، سيبقى ماذا؟ سنين وهو فيه في محله. ولذلك قلت لك أن الأوائل كانوا يتقدمون مباشرة في 5 سنين 10 سنين فإذا به عالم، والآن الطالب يبقى 5 سنين و10 سنين ما زال مبتدئا في الطلب. صحيح هذه مصيبة، هذه مصيبة. الطالب الآن يبقى 5 سنين وهو مبتدئ، علم واحد لم يتقنه، لا يستطيع المعلم لو جلس عنده الطالب 5 سنين أن يقول له اجلس فدرس العلم الفلاني والعلم الفلاني، لأنه يعلم أنه لا يضبط. هذه نصيحة، هذه مشكلة. لماذا؟ ما السبب؟ الله أعلم الذي، نحن لا نعلم الذي يفعله الطالب في بيته ونحو ذلك، لكن السبب أنه لا يعتمد أبدا على نفسه، بعد الله تعالى طبعا، لا يعتمد بمعنى أنه لا يجعل لنفسه برنامجا خاصا في بيته، كل شيء لابد أن يأخذه من المعلم، لا يختصر كتابا ولا يبحث في مسألة ولا حتى تصنيف، لو أراد أن يتعلم التصنيف هذا لا بأس به، العلم لا يتنمى إلا بهذه الصورة. قلت لك السيوطي في أشباه النظائر ألف رسالة في إعراب البسملة، أنت كم مرة أعيدت عليك هذه المسألة وما جمعت فيها شيئا، ما رتبت المعلومات ولا إلى آخره، كيف تصنع؟ هذه مشكلة، هذه طامة. حينئذ النظر في هذه الكتب مثلا الأجرمية، وليس مثالا في الأجرمية وإنما في الأحاديث المشتملة على قواعد وأصول عامة، فأنت تقرأ جامع لي بن رجب وتجمع ما زاد عليه وتركه. قال ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمن، يعني في زمانه هو كانوا يكتفون به بالسماعات والإجازات فقط، وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع، بل لا يعد من العلم، بل هذه الإجازة وجود وعدم وسألة تشتغل بها، الإجازات هذه لا فائدة منها، لأن الأسانيد هذه ظلمات بعضها فوق بعضها، فيها عباد قبور وفيها الشاعرة، لذلك يعتمدون الآن على الصوفية كلهم عباد قبور. ماذا تريد؟ تجعل بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عباد قبور؟ لا والله، عدم الإجازة أولى من الإجازة، الله المستعان. بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية، إذن يعتني بمتن الحديث لا سيما الأحاديث التي صنف أهل العلم بأنها ماذا؟ تجمع قواعد وأصول من الدين. ثانيا ما يتعلق بالبخاري ومسلم. قال الشافعي رضي الله عنه من نظر في الحديث قويت حجته، قويت حجته، وليس هذا هو الدافع، وإنما أراد أن يبين أن من نتائج الاشتغال بالحديث ماذا؟ قوة الحجة، وليس المراد أن الطالب يدرس الحديث من أجل ماذا؟ أن تقوى حجته، لا، هذه نية فاسدة. ولأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه، نعم المقصود من الأحاديث هو ماذا؟ الفقه فيها، وتأخذ بأن الأحاديث منها ما هو متفق أصلا مجمع على صحته، وهو جملة ما في الصحيحين، إن لم نقل ماذا؟ كل ما في الصحيحين. فكيف يشتغل طالب العلم بأسانيد تتعلق مصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق ثم هو جاهل بمتون الصحيحين؟ هذه نية صالحة؟ الجواب لا، ليست نية صالحة، هي نية فاسدة، لأن أراد ماذا؟ أراد التكاثر. فلا يشتغلن أحد لا بالسنن الكبير البيهقي ولا ما دونه حتى يشتغل ويتقن ماذا؟ ما في الصحيحين، لأنه هو المقدم على غيرهما.